الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أهم بعد، فإن شهر رمضان موسم من مواسم الخيرات، فينبغي للمسلم أن يستغل هذا الشهر في طاعة ربه سبحانه وتعالى، ويواظب على حضور صلاة التراويح وصلاة القيام والإكثار من تلاوة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، تأسيا بسلف الأمة، فقد كان سلفنا من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وغيرهم من أمة الإسلام إذا دخل شهر رمضان اجتهدوا فيه اجتهادا شديدا، لأنه موسم من مواسم الخيرات، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى لإدراك هذا الشهر، والله أعلم.